السؤال الثاني أيهما أخطر؟ ما يقول فيه نبدلها أما نكاح بدل فلا يجوز، إذا كان في نكاح بدل إذا كان نكاح على غير بدل لا يجوز، لأن هذا نكاح الشراء، الشراء لا يجوز، يقول زوجي وزوجي إذا كان أبوه على ذلك لا يجوز، لأن كان تفارقها، كان شراء زوجي وزوج تعطيه بنتها وقته ويعطيك بنتها وقته، هذا شرار منهي عنه، لا يجوز ولو فيه مال على الصحيح، ولو بدا فيه مال، فالواجب أن تفارقها. وإذا كنت ترى فيها وترى فيه لو من تجديد النكاح، تجديد نكاح جديد بدون شرط المرأة الأخرى، تتفق معها وليها على النكاح من دون شرط المرأة الأخرى، ولا يصح العقد حينئذ، وتسلم من شر الأول، والأولاد لاحقون بمن يشبهها، أولاد العقد الأول لاحقون بمن يشبهها هم أولاده، ولكن لا تبقى معها بالعقد الشغار، لا بد من تجديد العقد إذا كان ترغب فيه وأن ترغب فيها، جدد العقد بنكاح شرعي جديد يوليه وشاهدين على وجه الشرعي من دون شرط المرأة الأخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.